بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أجمعين، أما بعد، فما زلنا نتدارس المقدمة الأولى التي قررناها قبل الشروع في التنكيث على كتاب المستصفى لحجة الإسلام الإمام الغزالي رحمه الله. وسبق في الدرس الفائت أن تكلمنا على ترجمة الشيخ، والترجمة تبقى دائما مفتوحة معنا لا تغلق، لأن الشيخ كانت حياته عامرة علم أخذا وعطاء وتنسكا وعبادة. وأما المقدمة الثانية التي قلنا أننا سوف نتكلم فيها فستكون في هذا المجلس إن شاء الله. والمقدمة هذه سنخصها بكتاب المستصفى، وسنتكلم عليه من باب العموم في ثلاثة محاور. المحور الأول بمن تأثر الشيخ في كتابه هذا، والمحور الثاني ما هو صنيع الشيخ في هذا الكتاب، والمحور الثالث ما هي الأعمال التي خدم بها علماء الإسلام هذا الكتاب، أي مرحلة قبل الكتاب ومرحلة الكتاب ومرحلة بعد الكتاب. فنقول كما هو معلوم واتفق عليه الأصوليون أن أول من وضع علم الأصول في الكتب هو محمد بن إدريس المطلبي الشافعي. والإمام الشافعي لما ألف الرسالة في علم الأصول ألفها من غير ترتيب، الذي هو الترتيب المنطقي لعلم الأصول، ومن غير استيفاء لجميع المسائل، لأنها إيش؟ لأنها اللبنة، واضح؟ بدليل أن نجد أن الإمام الشافعي نفسه قد ألف بعد الرسالة كتبا في الأصول كإبطال الاستحسان وككتاب اختلاف الحديث وغيرها من الكتب التي هي أصولية ولكنها إيش؟ عالجت مواضيع. بعد الإمام الغزالي كل من جاء بعده حاولوا مسايرة الرسالة من شرح وفك عبارة وبسط القول فيها، إلى أن جاء القاضي أبو الطيب الباقلاني لسان الأمة البغدادي رحمه الله تعالى، فأعاد صياغة علم الأصول من جديد وألف كتابا كبيرا سماه التقريب والإرشاد. يقول الإمام الزركشي: وبلا منازع هو أجل كتاب ألف في الأصول. لمن؟ للإمام الباقلاني. هم يذكرون يكون معه إمام آخر من المعتزلة وهو القاضي عبد الجبار، لكن نحن سوف نذهب على ما عليه أهل السنة في هذا فقط. فالإمام الباقلاني ألف هذا الكتاب وهو كتاب ضخم، حتى اضطر الإمام إلى اختصاره في التقريب والإرشاد الأوسط، ثم اختصره في التقريب والإرشاد الصغير، فلهذا التقريب والإرشاد ثلاثة كتب. نحن في هذا العصر لم يصلنا الأول ولم يصلنا الوسط، وصلنا مؤخرا الصغير، وجد في أحد خزائن اليمن وحقق وطبع في ثلاثة مجلدات. الإمام الباقلاني يعتبر أول من رتب علم الأصول وتكلم على جميع المسائل. الإمام الباقلاني الذي أخذ عنه من؟ الإمام الجويني. الإمام الجويني. وماذا فعل الإمام الجويني؟ جاء إلى التقريب ولخصه وسماه التلخيص، ثم بعد ذلك ألف كتابه البرهان. واضح؟ ومن الذي أخذ عن الإمام الجويني؟ شيخنا الإمام الغزالي. فإذا الغزالي عن الجويني عن الباقلاني. واضح؟ لهذا الإمام في المستصفى رحمه الله لم يذكر أحدا بالتسمية، وسوف تأتينا هذه من منهج الشيخ، إلا رجلا واحد هو الإمام الباقلاني. الغزالي لم يصرح باسم أحد، حتى شيخه الذي هو الجويني ما ذكره في المستصفى، ولكن يعتمد من؟ الإمام الباقلاني. الإمام الباقلاني مالكي المذهب، وهذه سوف يكون لها تأثير بعدين معنا في مسألة من اعتنى بالكتاب. واضح؟ فإذا الإمام الغزالي عمدته في المستصفى هو إيش؟ الإمام الباقلاني. لهذا لما نتصفح المستصفى نجد في الترتيب، في المناقشة، في سرد الأدلة، في تحديد المصطلحات يصرح بالأخذ من الإمام الباقلاني ويقول قال القاضي، لأنه انتهت إليه مشيخة المالكية في بغداد وكان القاضي قضاتها. هذا بالنسبة لإيش؟ الشطر الأول وتأثير من تأثر بهم الشيخ في كتابه. أنتم تعلمون مثل ما سبق وقدمنا على أن الإمام الغزالي ألف المستصفى في آخر حياته قبل أن يتوفى تقريب بسنة ونصف. واضح؟ قبل هذا الكتاب ماذا ألف في علم الأصول؟ المنخول. الله يفتح لك. ألف المنخول. المنخول إذا سردنا طريقة الشيخ فيه نجده مختصر وغير مرتب كما نحن ننتبه إلى الرسالة، مختصر غير مرتب، يذكر فيه أقوال شيخه الجويني ولا يستطرد وينسب الأقوال إلى أصحابها. وهذا الكتاب ألفه من بداية في بداية الطلب، لهذا هو عرضه على شيخه الجويني. يقول الإمام في مقدمة المستصفى: أول ما بدأت الاشتغال بعلم الأصول كان محببا إليه، لأنه سماه أفضل العلوم لأنه يجمع بين العقل والنقل. وبعد لهذا هو ألف المنخول، ثم اشتغل بعلم الفقه وألف كتبه فيها من البسيط إلى الوسيط إلى الوجيز، ثم استقر في النهاية على إيش؟ على كتاب المستصفى. فإذا كتاب المستصفى ألفه رجل قد نضج في الفقه. وهذا الآن الذي نحن في حاجة إليه، أن يربط علم الأصول بالفقه، لا يكون عبارة عن نظريات مجردة. وفي عصرنا أفضل من وجدناه يوظف الأصول في الفقه شيخا مشايخنا، الأول وهو الشيخ طاهر بن عاشور التونسي رحمه الله تعالى في كتابه التحرير والتنوير، فلما تقرأ للرجل تحس بأنه فقيها أصولي، تجد المادة الأصولية يعني حية أمامك. والرجل الثاني كذلك في التفسير الشيخ الأمين الشنقيطي رحمه الله في أضواء البيان، هذان الرجلان لما تقرأ لهم تحس بأن المادة الأصولية مستحضرة في الفقه. وسوف لما نبدأ إن شاء الله في بداية الكتاب نبين لماذا وضع الإمام الشافعي علم الأصول. طيب، المستصفى ألفه الغزالي بعد النضج. يقول الشيخ الإمام الغزالي: ألفت قبل المستصفى كتابين، الكتاب الأول الذي قلنا إيش؟ المنخول، وبعد المنخول ألف كتابا آخر لم يصلنا ولم يطلع عليه أحد في منقولات كتب الأصول، وهو كتاب تهذيب الأصول، تهذيب الأصول، وأحال عليه في المستصفى في موطنين اثنين وذكره في المقدمة. يقول المستصفى هو بينهما رغم أنه إيش؟ أنه تأخر في التأليف. نجد الآن إذا أردنا أن نتأمل في عبارة الشيخ في علم الأصول، نخل ثم هدب ثم صفى، وهي عبارات تناسب علم الأصول. فالنخل يدل على أن علم الأصول قد وجدت فيه كثير من المسائل مما ليست من صلب علم الأصول، وستأتي معنا مسائل في اللغة، مسائل في المنطق، مسائل في الفلسفة. وبعدما نخل وجد أنه يحتاج إلى إيش؟ إلى تهذيب، لأن فيها مناظرات وفيها مناقشات وفيها أغاليط، واضح؟ وبعد التهذيب جاء إلى إيش؟ إلى التصفية. هذه العملية الأصولية التي قام بها هذا الشيخ هي نفسها عملية أخرى قام بها في إيش؟ قام بها في الفقه، فإنه ألف البسيط ثم الوسيط ثم الوجيز، وعندنا الخلاصة. الخلاصة وإن كان هذا يستبعد في الهرم الفقهي، فالبسيط أي أن الفقه في البداية يحتاج إلى بسط من الأدلة والاستقراء وتحرير محل النزاع، ثم يحتي إلى إيش؟ إلى التوسط بجمع النظائر، ثم يحتاج إلى إيش؟ إلى إيجاز في العبارة، واضح؟ وهذا دليل على أن الشيخ لما انتقى أسماء الكتب انتقاها انتقاء عارف، واضح؟ طيب، المستصفى كتاب بين جاء في آخر الكتب في علم الأصول للإمام، ولكنه متوسط بينهم. طيب، نقول للشيخ لماذا ألفت الآن المستصفى؟ فقال بعدما نضج في إيش؟ في مسألة الفقه، ثم أضاف ثلاثة مسائل هو قال قد تضمنهم المستصفى. المسألة الأولى الترتيب، ولهذا قلنا المنخول لم يكن إيش؟ لم يكن مرتبا، قال الترتيب والتحقيق، والترتيب والتحقيق، والمسألة الثالثة وهي التوسط بين الإخلال والإملال، فإن المنخول مختصر والتهذيب مطول، واضح؟ فإذا خصائص المستصفى التي نص عليها الإمام ثلاثة، إيش هي؟ الترتيب، فقد جاء بأحسن ترتيب، ولهذا هذا الرجل مثل ما ذكرنا المرة الماضية وقلنا فيه في تحليل شخصيته فيه أمران. الأمر الأول عدم التخصص، فكان قد أحاط بكثير من العلوم، والأمر الثاني بأنه رجل ذو منهجية منطقية عقلية، بحيث أنها إذا ألف في الشيء لا تشد عنه شاردة ولا واردة، واضح؟ هذه الأمور الثلاثة التي جعلت قيمة هذا الكتاب في هذا الباب هو الأول وهو الخاتم، الترتيب والتدقيق والتوسط. جاءنا الإمام ابن رشيق وكتابه طبع، اختصر المستصفى في لباب المحصول، قال أو أضاف ثلاثة صفات أخرى على هذا الكتاب الذي هو المستصفى، قال ويضاف إليه إلى أنه أعذب لفظا. لهذا لما تقرأ في المستصفى لا تحتاج إلى شرح، واضح العبارة، أعذب لفظا وأصوب معنى واحتواؤه على جميع مسائل علم الأصول، فهذه ثلاثة صفات نضيفها إلى هذا الكتاب الذي هو المستصفى. أعذب لفظا أي أنه واضح اللفظ وواضح المعنى، أي أنه لا يشكل في الفهم، والأمر الثالث أنه لا تشد عنه، بدليل على أنك لو تقرأ أو تستقصي المستصفى لا يمكن أن تجد مسألة من مسائل الأصول ما ذكرها الإمام الغزالي. واضح؟ الإمام ابن رشد الفيلسوف اختصر كذلك المستصفى وسماه الضروري، وقال إنه أحسن الكتب نظرا وأحراه أن يكون صناعة. إذن أضاف لنا أمرين اثنين، أحسنها إيش؟ نظرا، من حيث التبويب، من حيث الترتيب، من حيث ضبط المسائل، وأحرى أن يكون إيش؟ أن يكون صناعة، أي أن كتاب المستصفى هو كتاب صناعة أصولية حقيقية. واضح؟ سوف يأتي معنا ابن رشد عنده علاقة قوية مع الإمام الغزالي، ابن رشد الفيلسوف الطبيب. الآن قرر الاتحاد الأوروبي أن يبنى في كل عاصمة أوروبية تمثال لأبي الوليد بن رشد، ومن مما تقرر في الجامعات الأوروبية الآن على أن الذي أخرج أوروبا من ظلمتها هو الإمام بن رشد هذا، لأنه هو طبيب فيلسوف فقيه قاضي جمع العجب في من علومه، وهو في الأندلس، وكان يأتيه من أوروبا الطلبة إلى الأندلس، فكان يكرمهم وهم على دينهم، وأخذوا منه العلوم، وخاصة هو قد اهتم بالمنطق اليوناني، فلهذا كتب أرسطو وطاليس هو الذي اختزلها وبين كثيرا من معانيها. فلما كان يأتي هؤلاء الطلبة يتنورون، حتى كانوا يسمون هناك في الكنيسة بالمتنورين، إذا رجعوا كانت الكنيسة تقتل من يدرس على هذا الرجل، فيأتون يدرسون على هذا الرجل ثم يرجعون إلى إيش؟ إلى بلادهم. ومن هنا بدأ يدخل إيش؟ التنوير إلى أوروبا، وسقط عندهم عصر الظلم أو عصر الظلام ثم تنوروا. فهم يقولون الذي أخرج أوروبا من ظلمتها هو هذا الرجل ابن رشد الفيلسوف. ابن رشد هذا عنده علاقة مع الإمام الغزالي في كتابين، الكتاب الأول هو هذا الكتاب الذي معنا الذي هو المستصفى، فقد اختصره اختصارا جيدا، وعنده علاقة معه في كتاب آخر، في كتاب تهافس الفلاسفة. سبق أن بينا أن الإمام الغزالي ألف في الفلسفة كتاب المقاصد، وبه ختم علم الفلسفة. إلى الآن الفلاسفة أو مادة الفلسفة إذا درست في الجامعات يدرس كتاب المقاصد، وبعد ذلك ماذا فعل الإمام الغزالي؟ نبذها وألف كتاب سماه إيش؟ تهافت الفلاسفة، على أنه علم ما يحتاج إليه، على قوله جاء ابن رشد وابن رشد فيلسوف ما رضي هذا من الإمام الغزالي، فألف كتابا سماه تهافت التهافت. و هذا الكتاب الذي ألفه الإمام بن رشد حري به أن ينظر فيه، وعلى صغر حجمه، على صغر حجمه هذا الضروري، كأنه أوجد لنا طريقة ثالثة في التأليف في علم الأصول. كم عندنا من طريقة في علم الأصول؟ طريقتان، التي هي طريقة المتكلمين وهي التي عليها الإمام وسوف نبينها، وطريقة الفقهاء التي عليها السادة الحنفية، وأنا أقول يمكن أن يضاف طريقة ثالثة وهي طريقة الفلاسفة في علم الأصول، وهو ما بته الإمام ابن رشد في هذا الكتاب. وإن شاء الله لما نبدأ في الأقطاب الأربعة في كتاب المستصفى نعرج على هذه المسألة أو على هذه الطريقة. إذن هذا الكتاب الذي هو المستصفى أجل كتب الأصول لفظا وأفضلها ترتيبا وأحواها لمسائل الأصول. واضح؟ طيب الآن تكلمنا على المنخول، كتاب الإمام الغزالي الكبير الذي هو التهذيب ما وصلنا، الغزالي عنده كتاب في التفسير، كتاب جليل في 40 مجلدا اسمه الياقوت، ولكن هذا لم يعثر عليه، كعدم عثرنا على كتاب تهذيب الأصول. التهذيب ما عندنا عليه اطلاع إلا ما قال فيه الشيخ بأنه إيش قد أسهب فيه وأطال. المنخول بيناه، وبينا إيش المستصفى من المزاز التي امتاز بها. طيب، بما يمكن أننا نصف المستصفى؟ المستصفى لم يذكر فيه الشيخ الأسماء ونسبة الأقوال إلى أصحابها، فلهذا تجد في كتاب المستصفى قال قوم، وهل الأمر يقتضي الوجوب؟ قال قوم نعم، قال قوم بالتوقف. واضح؟ في المنخول يسمي الأشخاص، ففي المستصفى أراد أن يتجرد من إيش؟ من نسبة الأقوال إلى أصحابها وتنسب إلى الأقوام. وهذا صنيع من؟ صنيع القاضي أبو بكر بن العربي، القاضي أبو بكر بن الطيب الباقلاني، فإنه كذلك لم يعرج على ذكر الأسماء. فهذه إيش؟ من اختلاف وجهة نظر الإمام بعدما نضج أكثر في علم الأصول، عدم التسمية. واضح؟ الأمر الآخر استيفاؤه لجميع المسائل، والأمر الآخر هو ذكر المسألة مع التعريف لغة واصطلاحا بالموضوع، ذكر الأقوال فيها، ذكر الأدلة لأصحاب الأقوال، مناقشة الأدلة، الترجيح. هذا هو منهج إيش الإمام في المستصفى. واضح؟ وهي مسألة منطقية، وسوف تأتينا كيف تأثر الذين شرحوا الكتاب على هذا النوع من العمل. واضح؟ طيب، إذن الآن تكلمنا على كيف تأثر الشيخ بمن قبله، وتكلمنا على ماذا فعل الشيخ في هذا الكتاب. تبقى معنا المحور الأخير أو المحور الثالث، بما خدم الكتاب. من العجب أن كتاب المستصفى لم يصلنا عليه أي عمل، كل ما ألفه علماؤنا على المستصفى ضاع، والأمة إذا ضاع ثراثها ضاعت. يقول الإمام الزركشي في بحر المحيط: المستصفى، قال: ومن العجب أن المستصفى لم يهتم به إلا الموالك، لم يهتم به إلا الموالك. لا يوجد أي عمل لأي مذهب من المذاهب الثلاث على المستصفى إلا الموالك. طيب، فنقول لماذا؟ من ممكن يمكن؟ الباقلاني. المالكية والشافعية والحنابلة يتفقون في طريقة تأليف في علم الأصول على طريقة المتكلمين، فالباقلاني مالكي، والجويني تلميذه الذي أخذ عنه وإن كان شافعي، لكن نفس الطريقة في علم التأليف الأصولي، نقل أقوال الشيخ، والإمام الغزالي نقل أقوال إمام الباقلاني، وقلنا أنه لم يذكره إلا هو. فالموالك لن يجدوا أفضل ترتيبا ولفظا واختصارا مثل المستصفى، أولا لقرب العهد بالمؤلف الأول، وثانيا نفس المنطقة والسلسلة، ارتباط السلسلة العلمية. فلهذا جاءت أعمال الموالك في علم الأصول التركيز على المستصفى من حيث تنقيحه ومن حيث بيانه. واضح؟ فلهذا لم يهتم بهذا الكتاب إلا الموالك من حيث الإنتاج العلمي عليه. نعم، يوجد كتابان وهما من أجل كتب الأصول بعد المستصفى، وهما المحصول للإمام الرازي وهو شافعي، وكتاب الإحكام للإمام سيف الدين الآمدي، وكلاهما شافعي. ومن العجب أن كلاهما كان يحفظ المستصفى على ظهر قلب حفظا. الآمدي أو الرازي، الرازي جاء إلى المستصفى وكتاب القاضي عبد الجبار المعتمد ومزجهما مع بعض وخرج المحصول. الآمدي أضاف البرهان وأضاف كتابا آخر من أربعة كتب، وعلى رأسها إيش؟ وعلى رأسها المستصفى. الآمدي هذا رجل عجيب، يقول: رأيت في المنام بيتا فقيل لي هذا بيت الإمام الغزالي، قال فدخلته وهو متأخر عليه، قال فدخلته قال فإذا فيه ثابوت في وسطه، قال ففتحت الثابوت فإذا الإمام الغزالي مسجى في قطنه، قال فكشفت عن وجهه ثم قبلته وخرجت. هذه كلها في المنام. قال فلما استيقظت علمت أن هذا الرجل علمه لابد أن آخذه، فعكف على المستصفى فحفظه، ثم ألف كتابه هذا الذي هو الإحكام وهو على اسمه، وقد بلغ 80 من عمره. الآمدي ألف الإحكام وهو بعبارة أصولية شديدة بعد 80، ليس بعد 40، بعد إيش؟ بعد 80 من عمره رحمه الله. الذي جاءنا في سيرته كان يحفظ كذلك المستصفى هو الإمام الحموي، وهو شافعي المذهب. هؤلاء الثلاثة جاء بأنهم كانوا إيش؟ يحفظون هذا الكتاب أو هذا السفر الجليل الذي هو المستصفى. طيب، الآن نتكلم عن الأعمال التي تمت على كتاب المستصفى، نقسمها على قسمين: التي اهتمت بالكتاب، والتي تناولت مواضيع الكتاب. التي اهتمت بالكتاب أي التي نظرت فيه وهدبته واختصرته، فالذي وصل إلينا علما، وصل إلينا سبعة اختصارات وصلت إلينا تسميتها فقط، ونجزم بأن هذا الكتاب اختصر أكثر من هذا العدد. ومن العجب أن هؤلاء كلهم موالك وكلهم من بلاد الأندلس، لأن أول من أدخل المستصفى لكتاب الأندلس هو تلميذ الإمام الغزالي الذي هو أبو بكر ابن العربي، أول من أدخل المستصفى للأندلس، فبعد ذلك تعاطاه أهل الأندلس بالشرح والاختصار إلى غير ذلك. فعندنا كم شرح، كم اختصار؟ سبعة. كم ذكرنا نحن اختصاراً؟ ذكرنا اختصارين: ابن رشد في الضروري، وابن رشيق في اللباب، واختصره شخص آخر اسمه النضرومي تلمساني، إلا أن أصوله أندلسية، في كتاب المقتضب، واختصره ابن أبي جنون كذلك هو مغربي وإن كان أصله أندلسي، في كتاب سماه مستصفى المستصفى، واختصره ابن شاس المصري المالكي صاحب الجواهر، واختصره ابن الحاج الإشبيلي، واختصره ابن الطير الأندلسي. فهذه سبعة اختصارات، لم يصل لنا إلا اختصارين اثنين وهما اللباب والضروري وقد طبع. عندنا اختصار آخر وهو للسادة الحنابلة للإمام موفق الدين ابن قدام المقدسي الذي سبق ودرسنا كتابه عمدة الفقه، واختصره في كتاب سماه روضة الناظر وجنة أو وجنة المناظر. هذا الكتاب ابن رشد صرح في المقدمة أنه اختصر الكتاب، وابن رشيق صرح في المقدمة أنه اختصر الكتاب، ولكن ابن قدامة ما صرح، ولكنه جاء بمسائل الشيخ واختصرها، إلا أنه أدخل المذهب الحنبلي على الكتاب، لأنه هو يريد أن يضيفه إلى إيش؟ أن يضيفه إلى المذهب، فلهذا مسائل الشيخ وأدلة الشيخ واعتراضات ومنهج الشيخ إلا أنه أضاف إيش؟ أقوال المذهب، لأنه أعلم بمذهبه فأدخله عليه. إلا أن الإمام ابن قدامة وإن كان تابع الشيخ في ذكر المقدمة المنطقية في بداية الروضة، رغم أن الإمام ابن رشد وابن رشيق حذف المقدمة، سوف يأتي معنا المستصفى متكون من 4 أقطاب ومقدمة منطقية، فالكتاب كله 5 محاور أقطاب، سماه قطب، الذي عليه يدور قطب الأدلة وقطب الأحكام وقطب المجتهد وقطب طريقة الاجتهاد، والمقدمة إيش؟ المنطقية. ابن قدامة ماذا فعل رحمه الله؟ أبقى المقدمة وحول الأقطاب إلى مسائل، واضح؟ يعني ما ارتضى أن يقول القطب الأول في الأدلة والقطب الثاني في الأحكام، بل جاء بإيش؟ بمسائل. نجد الإمام الطوفي الحنبلي الذي اختصر الروضة، اختصر الروضة، يقول في المقدمة: والشيخ أي ابن قدامة وإن كان أخذ الكتاب من المستصفى الإمام الغزالي، ولكن يا ليته بقي على تسمية الأبواب كما قال الشيخ، لأن تسمية الأبواب والفصول أقوى من حيث الاستيعاب الذهني في المسألة، واضح؟ وهذا صرح به الإمام الطوفي في مختصره، والمختصر والروضة مطبوع، وعلى الروضة استقر مذهب الحنابلة في علم الأصول. إذن هذا مختصر آخر، وذكرنا المختصرات إيش؟ مختصرات 7. نأتي إلى القسم الآخر من أعمال الأمة على المستصفى، وهي متنوعة، نذكرها بما جاءت على هذا الكتاب. فنجد هناك من نظم الكتاب، وهو ابن المناصف الأندلسي، نظم المستصفى، وإن كان لم يستوعب مسائله، ولكنه إيش؟ خاص بهذا الكتاب، وهو نظم أو رجز سهل لطيف، إلا أنه لم يطبع إلى الآن، ومخطوطاته موجودة. وهناك من نكت عليه، وهو ابن الحاج الإشبيلي. إذن عندنا نظم وعندنا تنكيت، وسبق أن بينا ما معنى التنكيت، وعندنا من اهتم بحل مشكلات المستصفى، وهو ابن الحاج الإشبيلي. أي إذن ابن الحاج هذا كم له من عمل؟ 3، الله يرضى عليك، اختصره، نكت عليه، حل مشكلته، فدليل على أن إيش؟ أن الكتاب هذا كان متداول عند الأئمة وكان له اعتبار عنده، واضح؟ طيب، فيه من نظم، فيه من حل المشكل، فيه من نكت عليه، وفيه من شرحه. إذا نظرنا إلى الشروح نجد أنها على قسمين: الشرح العادي الذي هو بالمعنى الشرح، وهذا شرحه رجلان فيما وصل إلينا، العامري والعامري الأندلسي، والإمام ابن الناظر الأندلسي كذلك، فهذين الرجلين شرح المستصفى، وذكر الإمام في الإحاطة في أخبار غرناطة على أنهما شرحا المستصفى بشرحين جليلين، العامري وابن الناظر. عندنا شرح آخر وهو للإمام العبدري كذلك الأندلسي. الإمام العبدري هذا الوحيد الذي وصلنا وصف شرحه على المستصفى. الإمام العبدري هذا كان مولعا بعلم المنطق، فجاء إلى المستصفى وشرحه شرحا منطقيا، أي كيف تنتج النتيجة من خلال المقدمة الصغرى والمقدمة الكبرى، ومر على هذا التسلسل المنطقي على جميع مسائل الكتاب. يقول صاحب الإحاطة، قال: ومن العجب على طول الكتاب، لأن المستصفى كبير، على طول الكتاب ما مل الرجل إلى أن أكمله على هذه الطريقة. إذن هذا شرح منطقي على المستصفى، ولكن للعجب لا يوجد وما بقي منه إلا نتف يذكرها الإمام الزركشي في في في بحره. إذن عندنا نظم، تنكيت، شرح مشكل، شرح، وعندنا شخص آخر اسمه البجائي من بجاية وأصله أندلسي، اهتم بضبط مصطلح الغزالي. أنتم تعلمون علم بينا على أن الإمام اهتم بنقل إيش؟ المصطلحات، الواجب تعرفه إيش، المندوب تعرفه إيش، القياس تعرفه إيش. فجاء البجائي واهتم فقط بضبط الاصطلاحات التي قلنا يعتمدها على إيش، على الإمام الباقلاني في كتابه التقريب. واضح؟ فهذا عندنا إيش، عندنا عمل آخر على المستصفى. بهذه الأعمال وبتنوعها يظهر لنا أن هذا الكتاب في حاجة إلى خدمة الآن إلى هذه الأمور. عندنا شخص آخر وهو أبو الحجاج يوسف الأندلسي، خرج أحاديث الإمام الغزالي في المستصفى وحكم عليها، فهو اهتم عليه من الناحية الصناعة الحديثية. لماذا؟ لأن الإمام الغزالي في المستصفى يأتي بالمسائل إما من باب ثمرة الخلاف بين القولين أو من باب التمثيل للبيان، فيستدل بأحاديث كثيرة. فجاء الإمام هذا أبو يوسف الحجاج، أبو الحجاج، وخرج أحاديثه. واضح؟ إذن عندنا هذه الخمسة أعمال. يمكن الآن إذا أردنا أننا نقدم شيء على كتاب المستصفى أن تنظر إلى هذه، فيه إشكالات لابد أن تحل، فيه إصطلاحات لابد أن تضبط، فيه عمل حديثي لابد أن يوجد، وفيه شرح وإن كان الشيخ عبارته سهلة وواضحة في هذا الكتاب. واضح إلى هنا؟ ونكون بذلك تكلمنا على من بمن تأثر الشيخ ومنهج الشيخ في الكتاب والأعمال التي تمت على هذا الكتاب، وللأسف لم يصلنا منها شيء. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا عليه إذا أردنا مدارسته فيما بيننا. وفي هذا القدر كفاية. صلوات ربي